لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآج الرومية، وهو الدرس التاسع، ولن نأخذ جديدا، وإنما جعلنا هذا الدرس تدريبا على ما سبقت دراسته. دعونا نسترجع ما أخذناه. ما الذي أخذناه؟ أخذنا أن النحو العربي يتعامل مع الكلمة إذا وقعت في جملة وأعطت معنى مفيدا، وهذا هو الكلام. ما الكلام؟ لفظ مركب مفيد بالوضع. الكلمة لفظ مفيد مفرد، تتركب هذه الكلمة مع أخرى، اسم واسم، مثل محمد مجتهد، أو تتركب مع فعل محمد يقوم، أو يتركب فعل مع اسم يقوم محمد، وتعطي معنى مفيدا يحسن السكوت عليه. فهذه هي الجملة المفيدة التي سيتعامل معها علم النحو. هذا هو الكلام. ثم قسمنا الكلام هذا إلى اسم وفعل وحرف، وقلنا هذا التقسيم نتيجة الاستقراء، أن علماء اللغة الذين جمعوا اللغة من ألسنة العرب وجدوا أن الكلمة العربية لا تخرج أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، لأنها إما أن تدل على مسمى وليس الزمن داخلا فيه فهي الاسم، وإما أن تدل على حدث والزمن جزء منه وهذا هو الفعل، وإما أنها لا تدل على ذاك ولا ذلك فهي الحرف. ثم قلنا إن الاسم هذا له علامة يعرف بها، فالجر والتنوين، فهو يجر إما بالحرف باسمي أو بالإضافة باسم الله، أو بالتبعية باسم الله الرحمن الرحيم، العطف والبدل والتوكيد والنعت، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. الاسم هو الوحيد الذي يجر، لا يجر من الكلمات العربية إلا الأسماء. بالجر ويلحقه التنوين، ينون، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، تلحقه وصلا ونطقا، وتفارقه وقفا وخطا. والنداء ينادى، الاسم ينادى، وتلحقه ال أو الألف واللام الداخلة عليه، رجل الرجل، ويسند إليه كلام آخر. وقلنا إن الإسناد هذا هو أصح علامات الاسم، لأن به تعرف اسمية الضمائر. تاء المتكلم تو، هذه لا تجر، لا تنون، لا تنادى. لكن إن أسندتها فقلت كتبت، فالإسناد يبين أنها أنها اسم. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. الفعل ما دل على حدث، شيء يحدث. نام النوم، نام ينام، تقول الأم لابنها يا بني نم، فنام، نام هو مستغرق الآن في النوم. الحدث حدث وانتهى، نام، لكن الأم ابنها على يدها تقول هو ينام، هو ينام، هذا ينام الآن، أو سينام وسوف ينام. فإن قالت له نم فهذا فعله أمر. ولذلك قسم العلماء الفعل من حيث دلالته على الزمن. الفعل هذا له تقسيمات كثيرة جدا في اللغة، نحن نقسمه من حيث دلالته على الزمن. فإن دل على الحدث والزمن المنتهي فهو فعل إيه؟ ماض. وإن دل على حدث يحدث الآن أو سيحدث في المستقبل فهو المضارع. إن دل على طلب، طلب الفعل الذي لم يكن موجودا قبل الطلب فهذا فعل إيه؟ فعل أمر. وعرفنا أن الماضي يتميز بتاء ساكنة في آخره التي هي تاء الإيه؟ التأنيث. وفي الحقيقة هذا ما قاله المؤلف، يعني قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف والتاء الإيه؟ الساكنة. تاء الساكنة هي تاء الإيه؟ التأنيث، لأن الفعل الذي تلحقه تاء التأنيث هو فعل ماض، شرب، هذا رجل شرب. لكن إن قلت شربت فاطمة فالفعل هذا أسندت، يعني ألحقت به تاء ساكنة لتدل على أن الفاعل إيه؟ مؤنث، فهو فعل إيه؟ ماض. هذه التاء الساكنة لا تلحق إلا الفعل الماضي فهي تميزه، فالفعل الماضي تلحقه تاء ساكنة تسمى تاء الإيه؟ التأنيث. استدل على أن لعب فعل ماض، تقول إيه؟ تقول لعبت خديجة، لعبت، نعم هذا الفعل صلح أن تلحقه تاء ساكنة فهو فعل إيه؟ ماض. وفي الحقيقة سواء كانت هذه التاء الساكنة التي للتأنيث أو كانت التاء المتحركة التي تكون للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبة، مثال ذلك هذا يعني لم نقله قبل ذلك، يعني اسمع هذا. فنقول مثلا شرب، تتحدث عن نفسك، تقول أنا شربت، هذه التاء، التاء هذه المضمومة تاء المتكلم. فإن خاطبتك أنت أقول أنت شرب تاء، التاء المفتوحة هذه تاء المخاطب. فإن خاطبت زينب قلت يا زينب لقد شربت، إذن هي للمتكلم عليها ضمة وللمخاطب عليها فتحة وللمخاطبة تحتها إيه؟ كسرة، إذن هي تاء متحركة. هذه التاء أيضا لا تأتي إلا في فعل إيه؟ ماض. فلو قلت لك مثلا الفعل ذهب استدل على أنه فعل ماض، تقول أستدل عليه بطريقتين، إما أن أقول شربت إذن صلح أن تلحقه إيه؟ تاء تأنيث ساكنة، أو أقول شربت وأنت شربت وأنت إيه؟ شربتي، إذن هو فعل إيه؟ ماض. إذن بما تستدلون على أن هذا الفعل ماض؟ بتاء ساكنة للتأنيث أو تاء متحركة التي يسمونها مجازا تاء الفاعل للمخاطب للمتكلم أو المخاطب أو الإيه؟ المخاطبة. الفعل المضارع، بما تميزون الفعل المضارع؟ بما يتميز المضارع؟ نعم، بأنه يسبق بالسين أو بسوف، سيقول السفهاء من الناس، إذن الفعل يقول هذا مضارع يسبق بالسين، أو سوف يأتي فالفعل يأتي مضارع لأنه مسبوق بسوف، أو يسبق بحروف النصب أو بحروف الجزم. وقد أشرنا إلى حرف واحد من حروف النصب وهو لم، وحرف واحد من حروف الجزم هو إيه؟ لم. لو صلح أن يسبق بلن أو بلم فهو مضارع، نقول مثلا إيه؟ يذهب لن يذهب، يذهب لم يذهب، إذن هذا فعل إيه؟ مضارع. ما علامة الأمر؟ ونحن قلنا أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر في المتن علامة لفعل الإيه؟ الأمر، لأنه اكتفى ببيان علامة الماضي وعلامة الإيه؟ المضارع، وقال إذا عرف المبتدئ ك كيف يميز الماضي والأمر؟ إذن الذي لا يأخذ علامة الماضي ولا يأخذ علامة المضارع فهو الإيه؟ الأمر. لكن احنا قلنا نحتاج إلى معرفة فعل الأمر. فعل الأمر له مجموع علامتين، مجموع علامتين. انتبه، يعني احنا نقول المضارع يسبق بالسين أو بسوف أو بلم وحروف الجزم أو بلن وحروف الإيه؟ النصب. جميل، هذا المضارع، المضارع يسبق بهذه الإيه؟ الحروف. لكن يكفينا علامة إيه؟ واحدة مميزة. فلو قلنا يقوم فقلت لن يقوم، هذا صحيح، إذن هذا فعل إيه؟ مضارع. لكن مع فعل الأمر نحتاج إلى علامتين، ما هما؟ الأولى أن يدل على الطلب بذاته، يعني بدون إيه؟ لام الأمر. ما الفرق بين أنفق ولتنفق؟ الأول دل على الطلب بذاته، لتنفق دل على الطلب بلام الإيه؟ الأمر. فالأول أنفق، هذا فعل أمر، لتنفق هذا فعل مضارع سبقته لام الإيه؟ لام الأمر. طيب هذا؟ طيب ما العلامة الثانية؟ أن يقبل ياء المخاطبة. لماذا؟ لأننا في اللغة عندنا كلمات تدل على الطلب مثل صه ومه وحي وهلم مثلا عند بعضهم وغيرها من الكلمات التي تدل على الطلب. صه يعني أسكت، مه يعني كف، حي يعني أقبل، هيا تعالى، دلت على الطلب ولكنها لا تقبل ياء المخاطبة. فلو قال لك قائل ثني واجمع هذه الجملة، صح أيها الطالب، ثني تقول صح أيها الطالبان، اجمع صح أيها الطلاب. إن هذه الكلمة دلت على الطلب لكنها لم تقبل ياء المخاطبة. ولكن في قولك أنفق، هذا الفعل دل على الطلب بذاته ويقبل أن تقول للمخاطبة المفردة المخاطبة أنفقي، فيدل على الطلب بذاته ويقبل ياء هذه كانت مراجعة سريعة لما درسناه. تعالوا بنا نتدرب سويا على ما درسنا. قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، إلى آخر السورة. وسوف نكتفي بهذه الآيات، سوف نكتفي بهذه الآيات. قال كلمة عربية، اسم أم فعل أم حرف؟ لا بأس أن تشترك معي حسين. فعل، هذه فعل. قال لأنها دلت على الحدث وهو القول. هذا الفعل ماض أم مضارع أم أمر؟ قال هذا فعل إيه؟ ماض. أحسنت، هذا فعل ماض. استدل على أن هذا الفعل ماض. ما الدليل على أن هذا الفعل ماض؟ أنا أصدقك، لكن لو كنت تعلم ابنك الصغير فقال لك يا أبتي قال فعل ماض، ما دليل أنه ماض؟ ما الدليل على أنه ماض؟ تقول له أقول في الأنثى إيه؟ قالت بتاء إيه؟ تأنيث. ويصلح أن أقول عن نفسي قلت، وأنت قلت، وأنت قلت، هذا فعل إيه؟ ماض. جميل. اسم الجلالة هذا واضح أنه إيه؟ اسم، وهو أشرف الأسماء قاطبة. علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وكل الأسماء الأخرى تابعة لهذا الاسم. فالله هو الرحمن، والرحمن هو الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. طيب هذه الكلمة عربية، والقرآن كله عربي. تعالى اسم أم فعل أم حرف؟ محمد، هذا فعل. تعالى ما نوع الفعل؟ هذا فعل ماض، هذا فعل ماض. تعالى هذه الكلمة ما نوعها؟ ما نوع هذه الكلمة؟ محمد، ها؟ محمد نوع الكلمة، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ كلمة لا حرف، لأنها لا تقبل دليل الاسم ولا تقبل دليل الحرف. أقسم، هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف؟ أقسم، هذا فعل، هذا فعل، نعم. أقسم، هل هو ماض أم مضارع أم أمر؟ أقسم، هذا فعل مضارع، بدليل أنك تقول سوف أقسم وتقول سأقسم. ونقول لآخر هل أقسمت؟ يقول لا لم أقسم. وآخر يقول أنت لا تصدقني، لن أقسم لك مثلا، يعني. فهذا فعل مضارع بالأدلة الكثيرة التي ذكرناها. بهذا كم كلمة؟ بهذا كلمتان، كلمتان. أبو محمد يقول كلمتان، كلمتان، الباء وهذا. الباء كلمة، الباء كلمة، نعم كلمة، هي حرف. وأنا أسألك هل هي حرف مبنى أم حرف معنى؟ حرف معنى، لأنها جاءت هنا حرف من حروف الجر، أقامت اللغة، وضعت اللغة هذا الحرف لمعنى. أقسم بهذا، هذا اسم، اسم، نعم. ما دليل اسميته؟ هو لا ينون، هذا الاسم لا ينون، لكن ما دليل اسميته؟ حرف الجر، أنه مسبوق بإيه؟ بحرف الجر، بحرف الجر. وأيضا هناك أدلة أخرى على اسميته، تستطيع أن تقول يا هذا، وتستطيع أن تسند إليه فتقول هذا بلد الله الحرام، فأسندت إليه فتكون مع غيره جملة مفيدة. لا أقسم بهذا البلد، هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف؟ يلاحظ إخواننا الذين يشاهدوننا عبر الشاشات أننا نبدأ من من البداية، فاصبروا معنا، وإن شاء الله تعالى إن قدر الله عز وجل أن تتمها هذه الشرحة، هذا الشرح يتم إن شاء الله تعالى، نكون قد وصلنا إلى مستوى جيد إن شاء الله تعالى في النحو. وحاول وأنت تقرأ القرآن، تقرأ وردك، وأنت تقرأ أذكار الصباح والمساء، حاول ما أخذناه فقط، لا تقحم نفسك في دروس لم تأخذها، ولكن ما أخذناه فقط حاول أن تدرب نفسك عليه. مثلا لو قلت أمسينا، فكلمة أمسينا هذه تقول كلمتان، أمسينا، أمسى ونا، كلمتان. أما كلمة أمسى فهي فعل ونوعه ماض، بدليل أنك تقول أمسيت وأنت أمسيت وأنت يا فاطمة أمسيتي، إذن هو فعل ماض، تطمئن أنت لذلك. ونا اسم ضمير، وعرفت اسميته بالإسناد، أمسينا وأمسى الملك لله، وهكذا تنشغل بما درست في النحو. حين تقرأ وردك من القرآن تنشغل بما درست من دروس النحو، حين تقرأ وردك من القرآن أو تذكر الله عز وجل بأذكار الصباح والمساء. البلد اسم، ما دليل اسميته؟ دخول الألف والإيه واللام. كلمة البلد هذه اسم ذات أم اسم معنى؟ هذه اسم إيه؟ اسم ذات. وأنت حل بهذا البلد، الواو هذه حرف مبنى أم حرف معنى؟ حرف معنى. طب أنت اسم أم فعل أم حرف؟ اسم ضمير، الضمائر أسماء. بدليل، ما الدليل على اسمية أنت؟ الإسناد. أنت حل أسندت إيه إليها، أو يعني تقول مثلا أنت هذا ضمير فهو اسم، فدليله الإسناد. حل هذه الكلمة اسم، أنا أقول لك هي اسم، ما دليل اسميتها؟ التنوين. التنوين، أنت حل بهذا البلد. مرت ووالد وما ولد، كلمة والد هذه اسم، ما دليل اسميتها؟ طب ولد، ولد طبعا الواو هذه كسابقتها، ما ولد يعني والذي ولد. هذه الكلمة، الكلمة التي ظللتها، ما ووالد والذي ولد، هذه الكلمة اسم، هذه الكلمة ايه؟ اسم، بدليل انها تجر، تسبقها حروف الايه؟ الجر، ويسند اليها. ولد هذه الكلمة اسم ام فعل ام حرف؟ ولد. الولادة ايه؟ حدثت في الفعل الماضي، هذا فعل ايه؟ ماض. لقد هذه حرفان، اللام هذه الموطئة للقسم، أو هي لام القسم، وقد، ومرت علينا قد، قد خلقنا الإنسان، قد هنا حرف، ماذا أفاد هنا قد؟ قد خلقنا الإنسان، التحقيق، التحقيق، لقد تحقق خلقنا له. خلقنا هذه الكلمة كلمتان في الحقيقة، خلقنا، خلق فعل إيه؟ ماض. والنا هذه اسم، ودليل اسميتها الإسناد. الإنسان اسم، ما دليل اسميتها؟ الألف والإيه واللام. كبد، هنا دليلان في كلمة كبد، ما دليل اسميتها؟ حرف الجر والإيه والتنوين، والتنوين. أيحسب، أيظن يعني الإنسان، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ هذه الهمزة حرف مبنى أم حرف معنى؟ حرف معنى. يحسب، يحسب، هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف؟ فعل، فعل. ما نوع الفعل؟ مضارع. ما الدليل على أنه مضارع؟ يسبق بالسين، سيحسب، بسوف، سوف يحسب، أو بلم يحسب، أو لن يحسب، هذا مضارع. أل لن يقدر عليه أحد، هنا نون مضغمة في اللام، أن لن، أن حرف ولن إيه حرف. يقدر هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. ما نوعه من حيث الزمان؟ هذا فعل إيه؟ مضارع. يقدر، تستطيع أن تقول بل هنا لن، إيه؟ لن يقدر، مسبوق بإيه؟ بحرف من حروف الإيه؟ النصر. عليه كلمتان، على والهاء. على ما نوع الكلمة؟ حرف. والهاء ضمير، الهاء ضمير، الهاء اسم. أحد كلمة، ما نوعها؟ اسم. ما دليل اسميتها؟ التنوين. يقول مرت فعل مضارع، أهلكت، هذه الكلمة ما نوعها؟ أهلكت. هذا فعل ماض، أهلكت. ما الدليل على أنه فعل ماض؟ التاء المتحركة أهلكت التي حدثتك عنها في بداية هذا الدرس. أهلكت، لو أسند هذا الفعل للأنثى لقلنا هي أهلكت، تاء ساكنة، وقلنا تتحرك لو بعدها إيه؟ ساكن، تخلصا من التقاء الساكنين. لكن هذه هي التاء المتحركة، تقول أهلكت مالا اسم، ما دليل اسميتها؟ التنوين. لبدا اسم بدليل أنها إيه؟ منونة. هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف؟ ألم يره، كلمة يره فعل بدليل أنها سبقت بحرف من حروف الإيه؟ الجزم. الفعل أصلا يرى، يرى، سيرى، سوف يرى، هذا مضارع. أحد مرت وهو اسم بدليل التنوين. نجعل فعل ما نوعه؟ مضارع، لأنه مسبوق بحرف من حروف الجزم. عيني الكلمة إيه؟ اسم. هذه الكلمة اسم المفرد عين. وقلنا قد تكلمنا على أن الاسم قد يدل على واحد فنسميه المفرد، يدل على اثنين نسميه المثنى، فهذا مثنى فهو إيه؟ اسم. بدليل أنه يجر، فتقول أرى بعينيني، بعينيني. ولسانا اسم لأنها تنون، شفتين مثل كلمة عينين. هديناه، هذه الكلمة ليست كلمة واحدة، كم كلمة؟ هذا هديناه، فالفعل هذا فعل هدى، وهو فعل إيه؟ ماض، زمنه انتهى. ونا والها ضميران. كلمة النجدين اسم، ما دليل اسميتها؟ نعم، الألف والإي واللام. سوف أكتفي بأن دربنا أنفسنا على الكلمة اسم وفعل وحرف، والاسم يعرف بالجر والتنوين والندى وال والإسناب، والفعل يدل على حدث وزمن، ومنه الماضي الذي زمنه انتهى، ويعرف بالتاء الساكنة أو بالتاء المتحركة في آخره، والمضارع الذي زمنه يحدث في الحال أو في المستقبل، ويعرف بأنه يسبق بالسين أو بسوف أو بحروف النصب أو الجزم، والأمر الذي نحتاج في تعيينه إلى مجموع أمرين، دلالته، نحتاج إلى دلالته على الطلب بذاته وقبول ياء المخاطبة. أما هذا فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اجعله تدريبا لك أنت، درب نفسك عليه، قف مع كل كلمة وقل ما نوع هذه الكلمة وما دليل كذا، يعني نمثل مثلا اتقي هذه كلمة ما نوعها؟ فعل، لأنها دلت على حدث مطلوب عمله لم يكن موجودا مثلا قبل زمن التكلم، اتقي، اتقي، فهذا طلب لحدوث التقوى. طيب استدل على أن هذا فعل أمر، استدل على هذا فعل أمر، نقول دل على الطلب بذاته، ونقول للأنثى يا فاطمة اتقي بياء بياء مخاطبة، وهكذا مع كل كلمة تدريبا لك على ما درسناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.